وورشة مع يعني الشيخ وليد أبو سفيان، هيبقى معنا بقى إخواننا بقى والصحبة الصالحة بتاعتنا بقى إن شاء الله، أخونا أبو عمر وإخواننا يعني اللي في المسجد شيخ محمد سمير، إن شاء الله بإذن الله هنعمل ورشتين الوقت. أنا عايز كل واحد جي بقى يقعد في ورشة من الورشتين دول. إيه الورشة دي؟ الورشة دي زي ما بقولك كده، الدرس ده هدفه التربية، هدفه الترقي الإيماني، هدفه إنك تلاقي صحبة صالحة، هدفه إنك ما تعيش لوحدك تايه. ما ده من ضمن الرشد، واعتصموا بحبل الله، ما ده من ارشادات ربنا ليك في القرآن. بعض المفسرين قالوا حبل الله اي الجماعة، اي يعني الصحبة الصالحة، انك انت تبقى متمسك في الصحبة الصالحة عشان تلاقي الطريق. الورش دي ها يعني تتكلموا فيها مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى، ويبقى كلام ازاي تتعرفوا على بعض، ازاي يبقى في صحبة في حياتك، ازاي بإذن الله سبحانه وتعالى تسمع كلام في معاني الطريق إلى الله والتربية، حاجة كده تلت ساعة ولكن هتفرق في حياتك كتير جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. أول بخلص دعاء بقى، باشمهندس سعد حضرتك فين؟ إن شاء الله قاعد هنا، باشمهندس سعد قاعد في المكان أهو إن شاء الله بإذن الله، وأبو سفيان أهوت قدامي إن شاء الله بإذن الله. مش عايز حد في المسجد بعد ما خلص يا إما يبقى قاعد مع باشمهندس سعد يا إما يبقى قاعد مع أبو سفيان. كنت زمان أقول لإخواني زمان، كنت أقول لهم أنا عارف مين اللي له مستقبل في الدين من مين اللي ملوش مستقبل، فيقولوا لي إزاي يعني بتعلم الغيب ولا إيه؟ أقول لهم لأ، اللي أول ما داخل على الشيخ وأنا عايز الشيخ أقول له ده ملوش مستقبل. ليه؟ لأنك أنت هتلاقي يعني أنا ضاع مني 3-4 سنين أول التزامي. ليه؟ لأني كنت مصمم إن أنا يبقى اتصالي ليل نهار بالشيخ محمد يعقوب، وأنا كنت لسه طالب في الكلية، كنت في سنة 5، مصمم إن الشيخ يعقوب يبقى معايا ليل نهار. طب يا ابني ما يعني ما هو مشغول وحياته مليانة أعمال ومليانة أعمال في الدعوة ومليانة نزول للناس ومليانة يعني في ناس تانية عندها خطوط سير وعندها مربين وطلبة علم وهيفيدوك إفادات جامة، وفي نفس الوقت هتلاقي الشيخ في حياتك وهتلاقي كل مكونات بيئة الإيمان في حياتك. افهم مصلحتك فين، خليك راشد. أحيانا التعلق فضيعت على نفسي فرص كتير وناس كانت فرص عظيمة لطلب العلم وللوصول لربنا في طرق كتير، لأن أنا متعلق نفسيا. فالقصة مش قصة مشاعر، القصة قصة خط سير سليم حقيقي. فكنت أقول لك أنا عارف اللي داخل درس وله مستقبل في الدين ده اللي بيتعرف على إخوانه، بيرتبط بإخوانه، بيشوف اللي أكبر منه ويرتبط بيهم، يبدأ يعرف سكك حفظ القرآن، سكك طلب العلم. ليه؟ ده الراشد. التاني يا عيني هو داخل يستمتع، هو داخل يسمع كلمتين حلوين وبعد كده يروح يصلي ركعتين حلوين، هو داخل عايشها مشاعر مش عايشها خط سير. ففي الاخر خلاص الحياه مليانه شواغل، هيجي اي انشغال هيجرفه من على خط السير السليم ومن على طريق الرشد والسداد ان شاء الله باذن الله. اول ما اتم الدعاء يبقى يا اما انت قاعد مع باشمهندس سعد يا اما انت قاعد مع الشيخ ابو سفيان هنا باذن الله. اللهم الهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا ونعوذ بك من شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا وأعزم لنا على أرشد أمرنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها، اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. فتح الله عليك يا أخوي.